حول وجوب الجمعة، وأجبت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، لكن بالنسبة للفظ فبها ونعمة، ونحن نعلم من اللغة أن لفظ نعم أو نعمة يفيد المدح، كيف يمدح النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو لا يجوز فعله؟ من الذي قال كذا يجوز فعله؟ السلام عليكم. السلام عليكم. من الذي قال؟ الله يهديك، كمان عم تشرح لي أنه هو الوضوء. أنت تأنن، لأنه أنت مخطئ فيما تقول أشد الخطأ، لأنك تتوهم أحد شيئين، إما أنك أنت تقام هكذا ممن سمعت منه الجواب السابق، أو أنك تعجو هذا إلى بعض الناس أنهم يقولون أن الوضوء خطأ، ولا أحد يقول هذا الكلام. سمعت مني هذا الكلام؟ إذا من أين تقول هذا الكلام؟ علمت من قولك أنه واجب، هذا يدل يعني ما دام أن الوضوء واجب. طيب أنا بسألك الآن، كم واجب فيك الوضوء؟ عدة واجبات. إذا قام بعدة واجبات وترك واجب يعني يكون أخطأ؟ طبعا أخطأ في جانب الواجبات، أعني أولانيات. لا، هذا مثلك أنت، هذا مثلك أنت، فهمتني؟ لم أفهم بشكل جيد. الوضوء فيه واجبات يجب الاتيان بها كلها، فجاء بها كلها إلا واحدة منها، هل أخطأ في اتيانه كلها أم أخطأ في تركه أحدها؟ هذا مثلك. فالذي جاء بالوضوء يوم الجمعة أخطأ؟ فإذن إيش إشكالك؟ هو جاء بواجب، أتى بالواجب، جاء بواجب، هكذا جاء بالواجب، وعدم فعله لواجب شيخنا آخر. هاي المثال أمامك الله يهديك، هاي المثال أمامك. قال فبها ونعمة. إذن أنت ما فهمت المثال. فهمته، أنا فهمت المثال الذي أتيت به، لكن بها ونعمة يعني. أنا بقول لك ما فهمت، هذا الذي جاء بكل الواجبات هل صح وضوءه؟ هذا الذي لم يأتي بالواجب الواحد منها أو الأخير صح وضوءه؟ إذا ما فهمت، نحن نعني بالواجبات غير الأركان، لعلك فهمت الآن. طيب، الغسل ركن، الغسل يوم الجمعة ركن، فإذا صح وضوءه صحت صلاته، فالذي ترك واجبا من واجبات الوضوء هل يمكن يمدح على صلاته ولم يأتي جميع أركانها وواجباتها؟ لماذا تركت مثالي ولجأت إلى مثالك المحرم ونحن في صدده لأمر ما؟ لأمر ما هذا الأمر؟ يمكن أنت ما لك تتحدث، لذلك أنا أنصح أن تظل في مثالنا، لأنه لا تستعجل، خلي همك تفهم، وخلي همه يفهم، ما بتكلم إلا قليلا. أنا ضربت لك مثلا، لماذا نكلت منه إلى مثالك وأنت قد تخطئ وفعلا أخطأت ورست في هذا الصدد؟ لماذا تركت المثال السابق وقد ظننت أنك فهمت علي بعد أن شرحت لك أن الواجب غير ركن؟ إيش هو هذا المثال الذي أتيت به؟ أنا ولا أنت؟ الذي أنت أتيت به. إيه؟ أقول أن هذا المثال الذي أتيت به لازم هذا أيضا. بعد ما شرحت لك نحن نعني بالواجبات غير الأركان، فجدي بتسألني ماذا تقول في رجل صلى وما أتى بالأركان والواجبات؟ يعني هل يمدح على فعله هذا المثال؟ ما يعديك أن النبي قال ما يعديك آمين. لماذا ما تمشي معي؟ ما لك معي؟ خليك بمثالك. حتى وضع لك بأن مثالك خطأ؟ لا. ما وضعه؟ شو بدك تحكي؟ بدك تبني ملالي وخصورة على شفاء جرف النهار؟ لازم تفهم مثالك خطأ ولا صحيح. وأنا شرحت لك نعني في مثالنا الواجبات دون الأركان. وإذا بك تأتي بمثال ثاني بتقول ما رأيك بمن ترك الأركان والواجبات في الصلاة؟ هذا خطأ يا أخي الله يهديك. خاصة بعد ما شرحت لك من يقول بالغسل يوم الجمعة بأنه واجب، هل يقول بأن ركن أركان الصلاة أو شرط من شروط الصلاة؟ وقلت له الآن بسألك سؤال ثاني، هل يقول بأن الوضوء يوم الجمعة هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا؟ إذن كيف بعد هذا كله أنت بتقول شو رأيك في من يصلي صلاة وبيترك شروط أركانها وواجبها؟ كيف تقول؟ بقول لك ما بقول لك إيه التفصيل. كيف تقول يا أخي الله يهديك؟ كيف تسألني؟ كيف تقول لي ما رأيك في من يصلي صلاة ولا يأتي بأركانها وواجباتها؟ كيف تقول لي هذا الكلام؟ تقول هذا على سبيل المثال. أنا لم أقصد هذا الكلام، يعني هل يمدح شخص على فعل صلاة معينة وأتى بجميع واجباتها وأركانها باستثناء واجب واحد، هل يمدح على ذلك؟ هذا المقصود. محافظ ملاعبي مسجد ومنار هكذا يعني الذي أقصده. أنا مئة مرة بقلت أنا ما ناقشك على قصدك، ناقشك على لفظك. أنت بتقول لي شو رأيك بالصلاة يصلي دون أركانها وواجباتها؟ ذكرت كلمة الركن ولا لا؟ ما مثلا يمكن ضعت شو قلت، يمكن ضعت عن سؤالك، لكن بحدد لك الآن أنت قلت ذكرت الركن ولا لا؟ أجلس الكرة الركن نحن ليس بحثا من الأركان أنه أتى. فأنا هكذا أتى أحسن الله.